وكان ابن عمر رضي الله وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران، ما عندهما تجارة، وانما المراد تنبيه الغافلين، لان اصحاب التجارة يغفلون يعني لتجارتهم ولا ينتبهون لذكر الله، فهذا يذهب من هنا وهذا يذهب من هنا ويكبر جهرا، فاذا سمع اهل الدفاكن اهل الاسواق يكبرون بتكبيره، هذا تنبيه، هذا من باب الامر والحث عليه على السنه، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي، محمد بن علي هذا المعروف بالباكر، محمد بن علي المعروف بالباكر خلف النافله، اذن لا يخص التكبير الفريضه فقط. والفقهاء يقسمون التكبير قسمين، تكبير خاص وتكبير عام. التكبير الخاص هو الذي يلزم خمس اوقات، وهذا يكون تلف فيه هل هو من فجر يوم عرفه أم من ظهرها، في خلاف بين الفقهاء، فإلى آخر أيام التشريق هذا خاص. وأما العام ففي أيام العشر كلها ليلا ونهارا عقب الفرض وعقب النافلة كلها، يشمل ذلك أن يكبر الناس في تلك الأيام، لأنها أيام تكبير، وهذا هو. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام كذلك أيضا يذكر الله في أيام معدودات، كلها تشمل هذه الأيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.